إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم من النار، ونسألك بوجهك الكريم القدوس المبارك الدرجات العلى في الجنة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. جعلت عنوانا لهذه الخطبة: اخرس يا لئيم فلن تعدو قدرك. أيها المؤمنون أتباع رسول الله وأولياءه وأحباءه والمستأمنين على دينه ورسالته من بعده والحماة لعقيدته وشريعته وأخلاقه وسيرته والمدافعين عن شرعته ومنهاجه، يقول أحد الحكماء: إذا رأيت كائنا تكثر عليه الضربات فاعلم أنه حي، لأن الضرب لا يكون على جسد ميت. ومنذ ظهر هذا الدين الحنيف وسطع نجمه إلى عصرنا هذا وإلى ما شاء الله، والضربات نازلة على كيان المسلمين وعقيدتهم وشريعتهم وكتابهم ونبيهم من كل جهة وصوب، تكالبت وتآمرت عليه الطوائف والفرق الضالة والأمم والأحزاب الكافرة والزنادقة المفتونون بفلسفات الملل والنحل الزائفة، كلهم يريدون ليطفئوا نور الله بأيديهم وأفواههم وإعلامهم وخيلهم ورجلهم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ودينه ظاهر على كل دين ولو كره المشركون. وكأن لسان حال هذا الدين العظيم يقول مثل ما قال الشاعر من قبل: إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم كل جمع يؤنث. ألا فليعلم المناوئون للإسلام والكائدون لأتباعه والمخططون للقضاء عليه أنهم بذلك يحركون جمره فيزداد توهجا. ويدعون العالمين للاطلاع عليه والكشف عن أسرار عظمته من حيث لا يشعرون، فينقلب السحر على الساحر كما حدث بعد سقوط الأبراج الأمريكية في شهر سبتمبر في ذلك العام الذي مر عليه أكثر من 10 سنوات. فمنذ ذلك العام أو ذلك الشهر إلى اليوم دخل في الإسلام عدد غفير لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، أرادوا أن يصدوا الناس عن دين الله بهذه الطريقة وبهذه الكيفية، فأقبل الناس إليه أفواجا أفواجا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إن ركب الله ماض إلى وجهته، وإن قافلة الإسلام لن يثنيها نباح الكلاب، وإن الشمس لا تحجب بالغربال، فموتوا بغيظكم. تذكرون معاشر المؤمنين كيف سخر أعداء رسول الله منه بتلك الصور الكاريكاتورية في الدنمارك والنرويج وغيرها من البلدان الغربية، وكيف أساءوا إليه بفيلمهم الساخر الساقط في أمريكا، حيث صوروه بلحيته السوداء يحمل قنابل يريد تفجيرها في خصومه، وقالوا بمنطوق فيلمهم هذا، قالوا هذا نبي المسلمين، هذا قدوتهم في الإرهاب، فاحذروا من كل ذي لحية سوداء ولباس قصير. هذا قوله، احذروا من كل ذي لحية سوداء ولباس مرفوع إلى الساق، وهي السنة الصحيحة، وفكر يقاوم ولا يستسلم. تذكرون هذا وقد نددنا بهم ورددنا زورهم وبهتانهم، وندد بهم كل غيور على نبيه غضوب إذا انتهكت حرمته ومستجانبه، وقذف عرضه يفديه بأمه وأبيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا لا يساويه ولا يدانيه. فالنيل منه صلوات ربي عليه وسلامه فالنيل منه خطوط حمراء لا تتجاوزها الأقدام، والويل كل الويل لمن تعداها، فإذا كان هذا التعبير وما اسمه حرية التعبير، فإذا كان هذا التعبير عندهم جائزا فهو عندنا حرام. وإذا قالوا أنتم تحاربون الفكر قلنا بل نحارب الكفر لا نحارب الفكر، وإنما نحارب الكفر. قلب ذيك الكلمة، ذيك الحروف قلبها، وندعو إلى الإيمان. ونرد بهتانكم بالحجة والبرهان. غير أننا لا نستغرب حربكم على الإسلام، لا نستغرب، وعلى كتاب الإسلام ونبي الإسلام، فذلك ديدنكم وتلك صفاتكم وطبيعتكم ومنهاجكم، مات عليه سلفكم ونشأ عليه خلفكم، وليس بعد الكفر ذنب ولا ذنب أعظم منه، لا ذنب أعظم من الكفر، ولا مخلد في نار جهنم سواه. لكن العجب، كل العجب، من قوم هم أبناء وطننا يتكلمون بألسنتنا ويدرسون في مدارسنا وينعمون بخيرات بلدنا المسلم، وآباؤهم مسلمون وأمهاتهم مسلمات، وسموهم بأسماء إسلامية وعقوا عنهم يوم سابعهم كي لا يكونوا عاقين لربهم ولرسولهم ولآبائهم، وختنوهم كي لا يكونوا كالنصارى الذين لا يختنون أبناءهم، وأعدوهم وهيئوهم كي يكونوا صالحين فأبوا، أبوا إلا أن يكونوا طالحين، فاسدين مفسدين، عاقين متمردين على ربهم وعلى رسولهم وعلى والديهم وعلى وطنهم ودستورهم. لا ولاء لهم لشيء، لا ولاء عندهم لشيء، ما عندهم ولاء ولا مودة ولا محبة لهذه الأشياء المذكورة، لا ولاء عندهم لشيء من هذا، وإنما ولاؤهم ومودتهم ومهجة أرواحهم لصهاينة تل أبيب وزنادقة الشرق والغرب، فما هم إلا امتداد للاستعمار الغاشم الذي أخرجت عساكره وبقيت أذنابه وأفكاره وأبواقه. وقديما قال عامي حكيم، عامي ما قارش، ماذا قال؟ خرجوا أيها النصارى، راه النصارى ديالنا وجدوا، صدق والله وما ظلم، فهؤلاء أشد على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، وهؤلاء هم من يخرق السفينة بأفكارهم الضالة وفلسفاتهم الزائفة وعقولهم السفيهة لكي تغرق بمن فوقها ومن بداخلها. فاللهم رد بنا وبالعصاة إلى دينك ردا جميلا، اهدهم وخذ بنواصيهم إلى الحق، وإلا فاكفنا شرهم بما تشاء، فإنك لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء يا رب العالمين، يا عزيز يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كلنا يعلم أن سكان المغرب الأصليين هم البرابرة أو الأمازيغ تحاشيا لهذه الكلمة، وهؤلاء ولله الحمد قد اعتنقوا الإسلام وأحبوه وبايعوا عليه وجاهدوا في سبيل نصره وظهوره وتزوجوا من العرب الفاتحين وانصهروا جميعا في بوتقة الإسلام الحنيف. وقد حاول الاستعمار الفرنسي أن يفرق بين الفاتحين والمستقبلين لهم، بين الأنصار المحبين والفاتحين الوافدين، حاولوا أن يفرقوا بينهما بما سموه الظهير البربري، فتكسر معولهم، تكسر تهرس معولهم الهدام على صخرة الإيمان عند هؤلاء وهؤلاء، حتى إنهم كانوا يقولون عقب الصلوات واسألوا الذين عاشوا في زمن الملك الخامس، كانوا يقولون اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير فلا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابر. كانوا يسموها اللطف، وهكذا ظلوا مستمسكين ومعتصمين بكتاب الله وتحقق فيهم التوحيد والاتحاد. كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، غير أن شرذمة منهم ومن أبناء العرب أيضا المرتدين ممن أشربوا في قلوبهم العجل، وأعني بالعجل هنا الفكر الشيوعي الماركسي الليليني والحقد الستاليني والبغض اليهودي والصليبي، شربوه وجرى لهم مع الدماء ديالهم. هذا الحقد للمسلمين ونبيهم وكتابهم جعلهم يتمردون، وظلوا وهذا الحقد يغلي في صدورهم زمنا إلى أن واتتهم الفرصة، فرصة الانفلات اللي هي الآن كاينة موجودة في العالم العربي كله، ما سموه بالربيع العربي وغير ذلك، جعل الناس يطغاو، وجعل الناس كما يقول المثل يخرج رجلهم عن الشواري. والإنسان لا يصلح له هذا، وخصوصا المتمردون، ولكن ينبغي أن يؤطروا بالحق أطرا ويقصروا به قصرا. قد فجروا وأعلنوا بغضهم الذي ظل يعتلج في صدورهم زمنا طويلا، فصاروا يطعنون في نبي الإسلام وشريعته وطريقته تماما كإخوانهم الدنماركيين والأمريكانيين والماركسيين والبوذيين. حتى قال أحدهم، وهو أشقى القوم وأدناهم، إن محمدا صلى الله عليه وسلم إرهابي يكره الناس ويجبرهم على الدخول في دينه، ويبعث إلى الحكام في زمانه يهددهم ويرهبهم ويعدهم أنهم إذا لم يسلموا فلن يسلموا. واستدل الفاجر الذي لا أحب أن أذكر اسمه توقيرا لبيت الله ولمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطهرة للأنفاس الإيمانية التي يعبق بها هذا المسجد، استدل بماذا؟ برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه فيها للإسلام. ونص الرسالة الشريفة هو نص الرسالة، وهذا النص هذا يلاحظ أنه لم يرسل فقط إلى هرقل، وإنما أرسل في السنة السادسة للهجرة بعد صلح الحديبية إلى كل الملوك والحكام في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم به للإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعوة الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يعطيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين. والأريسيون هم الفلاحون في زمانه، وهي السواد الأعظم في ذلك الوقت. فعليك إثم الأريسيين، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه هي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي من ضمنها هذه الجملة أسلم تسلم. فبهذه الرسالة وبكلمتين منها فقط أسلم تسلم، دلس هذا المارق على أمثاله وأشباهه وعلى العوام الذين لا يفقهون لغة العرب البليغة، فطفق يطعن في نبي الإسلام كما طعن فيه كفرة الشرق والغرب، ويضيف نبرة مزماره إلى نبراتهم، وخبث لسانه إلى خبثهم وفحشهم باسم الديمقراطية وحرية التعبير. وزاد وقال ينبغي، قال الآن هذا الرسالة تدرس في الثانويات في الجذع المشترك، فينبغي أن تلغى لأنها تربي الناشئة على الإرهاب. شوش يقول هذا؟ تدرس في المدارس هذه الرسالة، راها تدرس الآن من جملة التربية الإسلامية. يدعو هذا الفاجر لإزالتها من المقرر، لأنها بزعمه تعلم وتربي على الإرهاب. فهل صار التشكيك في ذات الله والطعن في دين الله واللمز في رسول الله مباحا مسكوتا عنه في هذا البلد الذي دين آبائه وأبنائه الإسلام، وله أمير بويع على حماية الملة والدين؟ هل يمر طعنهم واستهتارهم وسخريتهم بلا جواب ولا عقاب؟ وهل يعذرون بحرية التعبير؟ وإذا أعذروا فهل لحريتهم حد تقف عنده؟ إن نسوة في تونس تجردن من ثيابهن وعرين أجسادهن تماما وقلنا نحن أحرار نفعل في أنفسنا ما نشاء، فهل هذه حرية التعبير؟ هل هذه حرية التعبير أيها الجاهلون؟ إن هؤلاء ينبغي أن يحاكموا، وإلا فهم وقود فتنة، وقود فتنة إذا اشتعلت فلن تنطفئ. الله ورسوله وكتابه وشريعته وشعائره مقدسات وخطوط حمراء، وهؤلاء تجاوزوها، فماذا ينتظر بهم؟ إن قوما نافقوا فسخروا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فرموهم بالكذب والجبن وكثرة الأكل. قالوا ها في الطريق مع بعضهم وهم ماشيين مشين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، قالوا هذا الكلام هذا، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، قراء هم الصحابة، أرغب بطونا يعني كيكلوا بزاف، ولا أكذب ألسنا كيكذبوا، ولا أجبن عند اللقاء، فيهم الخوف إذا لقوا العدو. فلما فضح الله مقالتهم بوحيه جاءوا يعتذرون وقالوا والله ما كنا جادين في كلامنا، ولكن كنا نخوض ونلعب ونستهلك الطريق، نستهلك الطريق بالحديث. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي قوله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فانظروا كيف جعل الله الاستهزاء بأوليائه استهزاء بأمره واستهزاء برسوله، وجعل ذلك كفرا لا يعذر فاعله. فكيف إذا كان الاستهزاء موجها رأسا إلى الله ورسوله كما فعل هذا الشقي. اللهم إنا نبرأ إليك من قوله وفعله ومن أمثاله وأشكاله، ونستعين بك من شرهم ومكرهم وسوء مصيرهم. وإذا بغينا نرجع معاه بإشارة خفيفة إلى جملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم، كنوجد على أن هذه الجملة هذه لا إكراه فيها ولا إجبار لأحد على الإسلام، وإنما هي دعوة، ما كاينش الإكراه، هذه دعوة. يعني أسلم تسلم من عذاب الله، تسلم من عذاب جهنم، تسلم من شقاء الدنيا والآخرة. فالذي أطاعه الآن ينعم في برزخه، والذي عصاه وأبى أن يسلم الآن في برزخه يتمنى لو رد إلى الدنيا ليسلم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أسلم تسلم ما قالها الرسول لأعدائه فقط، بل قالها حتى لكثير من الصحابة. ولكن هذا النباش وهذا الذي يثير الشبهات لأن في قلبه زيغ. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا قد يكون عارفا لهذه المعاني، ولكن هو يدلس على فئة كبيرة من المجتمع لأنما قرين. فلا عذر لهذا الرجل ومن على شاكلته إلا أن يتوبوا إلى الله ويعلنوا توبتهم شفويا وكتابيا كما فعلوا مع كفرهم وعصيانهم وزندقة ألسنهم. فأسلم تسلم يا رجل، أسلم يؤتك الله أجر إسلامك وأجور من يسلم معك من المفتونين بك من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فإن توليت فعليك إثمك وإثمهم من غير أن ينقص من آثامهم شيء، وعليك مع ذلك كله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نفعني الله وإياكم بهدي الكتاب والسنة. وصحيح العقيدة والملة، وغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. أصبحنا وأمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقف ولدي، وقف، أعطيها نام دوزة. لا يحل لمن كان جالسا أن يقوم ويبدأ يتخطى الرقاب، هذا غير جائز، فعلينا أن نتأدب بآداب الجمعة جزاكم الله خير. وهذا الطفل هو أحرى أن يعلم هذه المبادئ لأنه مستقبل الأمة. نسأل الله تعالى أن يحبب الإيمان والإسلام إلى أطفالنا وشبابنا ونسائنا ورجالنا. ولا بأس أن نقرأ رسالته. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. هذا أبوه يتكلم، زوجي أو أمه، يقول لي: طفل واحد كفاية يمنعني من الإنجاب، فهل إذا قمت بعدم شرب وسائل تنظيم الأسرة من غير أن أخبره فهل علي إثم، مع العلم أنه يربط علاقات ما شاء الله، أدعو الله أن يهديه وأن يصلحه ويصلح الأمة الإسلامية، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. وهل أبقى مع هذا الزوج أم أطلب الطلاق منه؟ إذن هذه المرأة يظهر بأنها امرأة صالحة، ولكن زوجها هذا حسب الظاهر يبدو عليه التفلت من أخلاق الإسلام والخيانة الزوجية، ويريد أن يحدد نسله بطفل واحد، فهذا مخالف للإسلام، لأن التعقيم مخالف، لكن التنظيم جائز. فإذا لم تخبره بأنها تشرب أو تكف عن شرب ما يمنع الحمل فلا بأس بذلك، إذا لم تخبره فلا بأس بذلك، لأنه مخالف للشرع، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما أن تبقي معه أو تطلب الطلاق فالمرجو منك الصبر على أخلاقه، واسأل الله تعالى أن يهديه وأن يسدده وأن يرده إلى أخلاق الإسلام ودين الله ردا جميلا، آمين. كاين هنا عدة رسائل سوف أتركها إن شاء الله إلى المرة القادمة، لأن الوقت قد ضاق عليها. فأختم وأقول: نفعني الله وإياكم بهدي الكتاب والسنة وصحيح العقيدة والملة، وغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. أصبحنا وأمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذه الكلمة ينبغي أن تقال كل صباح ومساء: اللهم يا ربنا انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع راية التوحيد والرسالة فوق شواهق الأرض ورؤوس العالمين، ورد بالعصاة والمذنبين إلى دينك ردا جميلا. اللهم عذب الطغاة الذين يصدون خلقك عنك، ويكذبون رسولك، ويقتلون أولياءك، ويهدمون بيوتك، ويستحلون محارمك، ويهلكون الحرث والنسل، ويسعون في الأرض فسادا، في سوريا وفلسطين ولبنان وبورما وأفغانستان وفي كل مكان. ومتعنا يا ربنا في وطننا هذا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والنماء والرخاء وسائر البلدان، آمين. ووفق عبدك الملك إلى ما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة تدله على الخير وتعينه عليه، أصلحه وأصلح به وأصلح على يديه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، أقامت

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.